إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فعودًا حميدًا أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى، وإن من التوفيق من مكان أن يوفق الإنسان لحضور مجالس العلم وتذاكر سنة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فالعلم حياة الناس، وكلما نقص العلم في الناس حلت فيهم الفتن، ولذلك من أشراط الساعة أن يظهر الجهل وأن يرفع العلم وأن تظهر الفتن. فبين ظهور الفتن وإدبار العلم صلة وثيقة، والناس في آخر الزمان ولا شك. ومن علامات آخر الزمان أن العلم فيهم يقل، والدجال لا يخرج إلا في إدبار من العلم ونزول من الجهل واختلاف ذات بين. فمن أراد نجاة نفسه فليسعى في العلم. قال ابن بطة رحمه الله: والمتوفى سنة 87 للهجرة، قال: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. فمن أراد الحياة فليلزم العلم، نور يمشي به الإنسان بين الناس. وصلنا في درسنا في الكتاب المبارك الموسوم برياض الصالحين للإمام العلم شيخ الإسلام أبي زكريا النووي عليه رحمة الله إلى الباب الثالث. قال رحمه الله: باب الصبر. اختصاص لهم يجوز لهم التدخل. باب الصبر. والصبر لغة الحبس، واصطلاحا حبس النفس عن التسخط، واللسان عن الشكوى، والجوارح عما لا ينبغي فعله، وهو ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية. قال ابن القيم رحمه الله: هو حبس النفس عن التسخط، واللسان عن الشكوى، والجوارح عما لا ينبغي فعله، وهو ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية. مثل ماذا أحكام قدرية؟ مرض، مريض. وأحكام شرعية؟ ما أمرت به وما نهيت عنه. تصبر نفسك على ذلك، تصبر نفسك عن المحرم فلا تأتيه، وتصبر نفسك على الطاعة فتلازمها. قال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وتكملة الآية: ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولكن من شأن الإمام أنه يبدأ بالأمر ثم ينتقل للفضائل، فلو أكمل الآية لبان ثمرة الصبر وقد أجلها. قال: يا أيها الذين آمنوا. هنا الخطاب ابتدأ بياء النداء، وياء النداء للتنبيه، ووجه الخطاب للمؤمنين، وهذا فيه دلالة على أن امتثال الخطاب من مقتضيات الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. الصبر على الطاعة وعن المعصية والمصابرة ملازمة ذلك والاستمرار عليه. في أكثر أقوال أهل التفسير عليهم رحمة الله: اصبروا وصابروا. فالمصابرة فيها ملازمة، فتصبر ثم تثبت على هذا الصبر. وقال بعض العلماء: الصبر عن المعصية والمصابرة على الطاعة. فالمعصية ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، تصبر، وأما الطاعة فإنك تحتاج إلى استمرار، فتحتاج إلى مصابرة. والتفسير هذا والأول قريبان. قال: وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هنا بدأ بالبشارة ثم الأجر ثم من هم أهل الصبر. قال: ولنبلونكم، أي ولنختبرنكم بشيء من الخوف. والخوف ضد الأمن، فمن فقد الأمن فقد أصابه الخوف. ولكن الله قال بشيء من الخوف، لأنه لو جاء الخوف كله لهلك الناس، ولكن الله رحيم بعباده سبحانه. بدأ بالخوف والذي يقابله الأمن، لأن الأمن أعظم شيء والخوف أشد شيء على الناس. فالخائف لا يتنعم لا بطعام ولا بمنام ولا براحة. فإذا سلب من الناس الأمن فقد حلت فيهم الكوارث وعذبوا أشد عذاب. ولذلك من الدعاء، من دعاء إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله. ولا تقل لي، قال الله في سورة قريش: أطعمهم وآمنهم من خوف، لأن الأمن كان عندهم مستقر بدعاء إبراهيم. مكة بلد الأمن، فلما دعا إبراهيم وعاش قريش في دعوة إبراهيم فالأمن عندهم مكتمل. يأتي طلب الطعام، وكانت بلدهم مجدبة، فكان يرحلون إليه إلى بلاد الشام، فقال: أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، لأن الخوف الأمن سبق فأخر ذكره، وهذا يحتاجونه الآن. فطلب الأمن واضح، طلب الأمن مقدم على الطعام. ولا تقل لي قريش من الله عليهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، قدم الطعام على الأمن. لماذا؟ لأن الأمن موجود بدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بقي الجوع وكانوا يحتاجون للسفر إليه، فمن عليهم به مؤخرا. مشتركة مشتركة مشتركة مشتركة. إن الله وتر يحب الوتر إن شاء الله. مالك المختلف؟ اتركه اخوك نزعها خلاص. ولنبلونكم بشيء من الخوف. ولذلك الرازي لما ذكر في فوائد قصة إبراهيم ذكر أن بعض العلماء سئل أيهما أعظم، نعمة الأمن أم الطعام؟ قال الأمن، ثم ضرب مثالا فقال لو أن غنمة انكسرت رجلها لا تلبث إلا أن تطيب وتلحق الركب، ولكنك لو وضعت عندها الطعام وربطها وربطت بجوارها ذئب وهي ترى الذئب ولكن الطعام عندها ستموت من الجوع. فنعمة الأمن مقدمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أصبح ملكا من ملوك الأرض لم يفته من الخير شيء. ولذلك من أظلم الظلم أن يسعى الإنسان في الإخلال بأمن بلاده، هذا من أظلم الظلم ومن الجناية والاعتداء على حقوق الناس. فإذهاب الأمن إذهاب الخيرات كلها. ولذلك تجدون بلادا كثيرة عندها من الخيرات ما الله به عليم، أنهار وآبار نفط وخيرات وزراعة، ولكن أهلها يستجدون الناس لما ذهب عنهم الأمن. وقلبوا النظر في من حولكم، فالناس إنما يحلو عيشهم بأمنهم، وإذا ذهب الأمان حل الدمار بالأوطان. نسأل الله السلامة والعافية. قال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. تنقص الأموال ويضعف الاقتصاد ويموت من الأقارب ونحوهم، وتقل الثمرات أو تذهب بركتها. وهذا البلاء قال وبشر الصابرين ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز أهل الإيمان من غيرهم. فالدنيا دار ابتلاء، فالصابر له بشارة من ربه. ما هي البشارة؟ قال الله عز وجل في الآية الأخرى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي أن الأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أما الصبر أجره بغير حساب لا يعد ولا يكال. ولمن صبر، وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أي صبر على أذى الناس وغفر ما أسيء إليه من جهتهم، هذه من عزائم الأمور وكبائرها التي لا يستطيع لها إلا أحد الناس. فمن صفات الكمل الصبر، فمن عزم الأمور الصبر، وعزم الأمور شدائدها والأمور الكبيرة منها. وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، أي استعينوا على أموركم بالصبر عليها. فإذا صبرتم على الأمور كانت صالحة أو فيما تظنونه غير ذلك فالله سيكون معكم. فالصبر مما ينال به الأجر ويدفع به الشر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر. لذلك كان الحسن يقولون إن الناس إذا ابتلوا من السلطان بشيء صبروا يوشك الله أن يفرج عنهم، ولكنهم يلجأون إلى السيف فيوكلون إليه. وتأمل قصة بني إسرائيل مع موسى لما شكوا إليه الحال وقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فقال لهم بعد ذلك استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. قوتان غير متكافئتان أبدا، عبيد خدم وملوك حكام استعبدوا الناس وكل شيء عندهم، فامتثلوا أمر موسى استعينوا بالله واصبروا. فجاءت العاقبة وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. هذا عقبة الصبر. قال واستعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة تعين على الأمور كلها، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، قال إن الله مع الصابرين. هذه العلماء يقولون معية خاصة، لأن المعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة معية الله لكل الناس كافرهم ومسلمهم وجميع المخلوقات، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، هذه معية عامة. أما معية خاصة تقتضي التأييد والنصرة، إن الله مع الصابرين لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة. وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وهذا يدل على أن الصبر جهاد. فمن ثمراته لهم البشارة، أجرهم بغير حساب. من عزائم الأمور أنه استعانة وأن الله مع الصابرين، ثم الصبر جهاد. قال ولنبلونكم حتى نعلم، الله عز وجل علمه سابق. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، فعلم الله سابق. فما معنى ألم تعلم أن الله ولنبلونكم حتى نعلم؟ ليس معنى أن الله لا يعلم حتى يقع ويحصل الجهاد، بل معنى هذا أن المراد بهذا العلم هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، يعني العلم الذي يظهر للناس ويشاهدونه، هذا معناه. قال عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. يقول أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصفه. الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان. ونصف الإيمان إن جعلنا الإيمان المتبادر ففيه نصف أجر الإيمان، وإن حملنا الإيمان على الصلاة كما حملها الإمام النووي رحمه الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، فالطهور أي الطهارة والوضوء نصف الصلاة، فالصلاة نصفها طهارة لا تصح إلا به، فهو كالشطر. هذا الذي رجحه النووي رحمه الله، الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، أي بخصوصها الحمد لله، والألف واللام للاستحقاق والاختصاص، أي لا يستحق الحمد الكامل ولا يختص بالحمد الكامل إلا ربنا سبحانه، فله الحمد المطلق. والحمد لله تملأ الميزان لأنها أفضل صيغ الحمد، وفي هذا إثبات للميزان، ميزان يوم القيامة. فالميزان ثابت عند أهل السنة وله كفتان. قال ابن عباس: للميزان كفتان ولسان، للميزان كفتان ولسان. والذي يوزن في الميزان ثلاثة أمور: الأعمال والصحائف والأشخاص. أما الأعمال فما دليلها؟ ما دليل الأعمال أنها توزن في الميزان؟ الصحيفة. الصحيفة. ها. الأعمال والصحائف والإنسان. لا تذهب بعيدا حفظكم الله. الحمد لله تملأ الميزان. هذا بخصوص الأعمال. وأما الصحائف، نعم، حديث البطاقة: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل المد البصر، فيقال: عبدي أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ قال: فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال له: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: لا تظلم اليوم، إنك لا تظلم اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: فوضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يدخل مع اسم الله تعالى شيء. وأما الإنسان يوزن، فقد قال الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال عن ساق بن مسعود: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وزعم بعض الناس أن الأعمال أعراض لا يمكن أن توزن. وقالوا المراد بالموازين ونضع الموازين القسط، المراد بالموازين إقامة العدل. فالرد عليهم أن النصوص أثبتت ذلك فوجب الإيمان به، ثم ثبت أن الله عز وجل يقلب الأعراض يوم القيامة أجساما، فهذا الموت عرض. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالموت كبشا أغبر فيوقف بين الجنة والنار. يؤتى بالموت كبشا أغبر يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ويقال لأهل النار خلود بلا موت، فهذا عرض، والله على كل شيء قدير. فإذا أثبتت النصوص شيئا وجب الإيمان به. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، هذا شك من راوي، ما بين السماوات والأرض. إنسان لو تفكر في هذه الأحاديث وفي هذه النصوص وفي هذه الأجور لا يفتر لسانه. إذا قلت الحمد لله تملأ الميزان، الميزان لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعهما، كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، لأنهما اشتملتا على أمرين عظيمين. الأول تنزيه الرب عن كل نقص، سبحان الله، والثاني على وصف الله عز وجل بكل كمال، فالحمد فيها وصف الله بكل كمال. فلما كان له الكمال المطلق استحق الحمد المطلق، ولما كان منزها عن كل نقص وعيب استحق التنزيه المطلق، سبحان الله والحمد لله، وهما كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. قال: والصلاة نور، أي نور بنفسها، تضيء لصاحبها في ظلمات الموقف بين يديه. انظرونا نقتبس من نوركم. قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم المحافظين عليها. والصلاة نور، والصدقة برهان، أي دليل على صدق إيمان صاحبها، لأن المال محبوب للنفس، فإذا جادت به النفس لله عز وجل فهذا دليل وبرهان على صدق إيمان العبد. قال: والصبر ضياء، ولم يقل والصبر نور. ما الفرق بين النور والضياء؟ النور أقوى. جعل الشمس سراجا والقمر نورا، أيهم أقوى؟ الشمس. فالسراج أقوى، ولكن السراج فيه حرارة والنور ليس فيه حرارة. القمر يضيء ولكنك لا تجد منه حرارة، والشمس تضيء فكلما زاد ضوءها زادت حرارتها. هكذا الصبر يضيء للإنسان الطريق، ويهتدي بسببه الإنسان إلى سبيل ربه، ولكن فيه حرارة، فيه مرارة، فيه مجاهدة. إذا قال: الصبر ضياء، فرق بين النور وفرق بين الضياء. قال: والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك. قسم الناس إلى قسمين اثنين مع القرآن، قال: حجة لك أو عليك. ما في أناس في الدنيا القرآن ليس لهم ولا عليهم، إنما الناس بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إما القرآن له يسوق له يقوده إلى الجنة، وإما عليه يسوقه إلى النار. فمن امتثله واتبعه قاده إلى الجنة، ومن خالفه وجعله خلفه ظهريا ساقه إلى النار، كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو يوبقها. هذا كالجملة السابقة. القرآن حجة لك وعليك. كم الناس؟ قال كل الناس يغدو، فبائع نفسه أو يوبقها، يعني كل الناس في الصباح يخرجون إلى أعمالهم. الغدوة الخروج في أول النهار، كل الناس يغدو. فمن الناس من يبيع نفسه، نعم، ويربح ويفوز بالأعمال الصالحة، يتقرب إلى الله عز وجل. هذه في حق أهل الإيمان. ومنهم من يوبقها بالسيئات، وهذه في حق أهل الكفران والفساد والضلال، ممن فسدت أعمالهم. فالناس كلهم سيغدون، وكلهم يغدون. فمنهم من يعتق نفسه، ومنهم من يوبقها، وقد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. فهذا الشاهد من هذا الحديث، والصبر ضياء. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم. فيه جواز إعطاء السائل مرتين. وفيه أيضا جواز سؤال الحاكم، وإن كان الأولى عدم سؤال أحد من الناس شيئا. قال حتى نفد ما عنده، وهذا فيه عظم كرم النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ينفق كل ما عنده عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. قال فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. وهذا فيه جواز الاعتذار: ليس عندي شيء، إذا عندي شيء سأعطيك. وهو صادق في ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم بين قال: ومن يستعفف يعفه الله، أي يرزقه الله العفة. ومن يستعفف عن الحرام وعما في أيدي الناس. قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. ومن يستعفف يعفه الله، أي يرزقه العفة. ومن يستغني يغنيه الله، يستغني بالله ولا يسأل أحدا، يغنيه الله عما في أيدي الناس. ومن يتصبر على البلاء وشدة الدنيا ولا يشكو حاله إلا لله عز وجل، فالله سيعينه على الصبر، قال: يصبره الله. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وذلك أن الإنسان إذا كان صبورا تحمل كل شيء، تحمل السراء وتحمل الضراء وتحمل الشهوات وتحمل الشبهات، فما ضره شيء، فهل من عطاء أعظم من الصبر؟ فإذا كان سيعطى الصبر على كل شيء فقد أعطي أعظم شيء. قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، لأن مال الدنيا سيفنى ولكن الصبر سيبقى وأجره محفوظ. فهذا فيه أجر الصبر وأنه أعظم عطاء. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. هذا الحديث فيه الحث على الإيمان، لأن هذا الأجر لا يناله إلا المؤمن فقط. قال: عجبا لأمر المؤمن، وهذا مدعاة للعجب والتعجب. يناله الخير من السراء ومن الضراء، وفيه دلالة على أن المؤمن دائما في خير، سواء كان في سراء أو في ضراء فهو في خير. قال: إن أصابته سراء فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فكان خيرا له. فالمؤمن في خير دائم. وفيه أن الصبر على الضراء من خصال المؤمنين، وفيه الحث على الشكر عند السراء والصبر عند الضراء. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. كل شيء أصابك، كل تأخير حصلت لك، ذهبت تنتظر شيئا، معاملة، تأخرت، وقفت في زحام، تذكر هذا الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. تفاءل من كل شيء، واحتسب الأجر من كل شيء، لا تتضايق وتفوت على نفسك الأجور، إن وبقدر الإيمان يأتي هذا الأمر. فإن كنت تصبر على الضراء وتحمد ربك، وتشكر في السراء وتحمد ربك، فأنت على خير عظيم وعلى إيمان، فاحمد ربك واسأله الثبات. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: وكرب أبتاه. فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب رب الدعاء، يا أبتاه، جنة الفردوس مأوى، يا أبتاه، إلى جبريل ننعى. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. هذا الحديث فيه عظم صبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس: لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام، أي حضرت الوفاة وحانت سكرات الموت، وكان ذلك ثقيلا عليه عليه الصلاة والسلام، جعل يتغشاه الكرب، أي تنزل به شدة الموت وسكرات الموت. والأنبياء أشد الناس بلاء عليه الصلاة والسلام. فقالت فاطمة: وهي الوحيدة الباقية من بناته وأولاده عليهم رضوان الله، كلهم ماتوا في حياته واحتسبهم عليه الصلاة والسلام، ما بقي بعد عند موته إلا واحدة، بنية فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فلما جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبته. وهذا ندب، وفيه دلالة على أن الندب اليسير لا يضر، خاصة إذا لم يكن مع رفع صوت، لأن هذا لا يدل على التسخط. بل هي قالت هذا لما اعتصر في قلبها وفؤادها من شدة ألم رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع كمال صبرها ورضاها بقضاء الله عز وجل وقدره. فقالت رضي الله عنها: وكرب أبته. فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. شدة شديدة وسكرات موت يصبرها عليه الصلاة والسلام، ليست هي التي تصبره، إنما هو الذي يصبرها. هذا في شدة صبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، لأنه ينتقل إلى الرفيق الأعلى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فلما مات قالت: يا أبتا، أجاب ربا دعاه. يعني هذا الأمر مكتوب على كل الناس، وقد دعاه داعي الموت فأجاب واستسلم لأمر الله عز وجل. يا أبتا، جنة الفردوس مأوى. والفردوس أعلى منزلة في الجنة، وهو أكمل الخلق، فهو أولى الناس بالفردوس عليه صلوات الله وسلامه. يا أبتا، إلى جبريل ننعاه، لأنه كان هو الذي يأتيه بالوحي، ولما يموت الرسول ينقطع نزول جبريل، فنعته إلى جبريل القريب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت، وفي رواية أنس: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، لما تعلم من شدة حبهم له، وقد ملأ حبه قلوبهم رضي الله عنه وأرضاه. والإنسان يصعب عليه أن يدفن أقرب الناس وأحب الناس وأولى الناس به، يصعب عليه، ولكنه أمر الله عز وجل، وكانوا أحرص شيء على اتباع أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه صبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتينا هديه مع الصبر. والإمام النووي رحمه الله يرتب الأحاديث عن فقه دقيق، ولذلك حق لهذا الكتاب أن يكون من أعظم الكتب المؤلفة في الأخلاق والآداب الإسلامية. قال: وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر، فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لتأتينها، فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده رحماء. متفق عليه. يقول زيد، يقول أبو زيد أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زينب رضي الله عنها وأرضاها: إن ابني قد احتضر، يعني حضره الموت، فاشهدنا. تسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يحضر الوفاة، فأرسل يقرئ السلام، يعني يقرئها السلام، يعني رسول الله يسلم عليك ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذا هو الشاهد، أي تصبر على المصيبة وتحتسب الأجر من صبرها. فهذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الصبر على المصائب، لأن الأمور كلها إن لله ما أخذ، لأن الملك في الأرض وفي السماء كله ملك الله عز وجل، كله ملك لله سبحانه، فهو يسترد ملكه ويأخذه. قال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، فالمأخوذ والمعطى كله لله، وقد وقت لكل نفس أجلا. قال: وكل شيء عنده بأجل مسمى، فما عليك إلا الصبر والاحتساب حتى تنال الأجر، فالله يعطيك ويأخذ ما يعطيك ويثيبك على ما يعطيك. قال: فأرسلت إليه تقسم عليه لتأتينها، فهذا فيه إبرار المقسم، أن شخصا إذا أقسم عليك عليك أن تبره. هل هو مستحب أو واجب؟ قولان العلماء رحمه. قال: فقام ومعه سعد بن عبادة. وهذا فيه أن التعزية لا يحتاج فيها إلى إذن، إنما يذهب من يذهب، بخلاف الدعوة الوليمة، يقوم الرجل المدعو ويستأذن لمن أتى معه، أما هنا لا. قال: ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنه، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، أي تتحرك وتضطرب، الروح قد بلغت الحلقوم تريد أن تخرج، ففاضت عيناه، أي بكى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ وهذا فيه أدب عظيم في مخاطبة أهل العلم، لم يقل: ما هذا يا رسول الله، إنما قال: يا رسول الله ما هذا، قدمه على السؤال، وهذا فيه إجلال وتعظيم وحسن أدب. وقد ظن أن الرسول بكى جزعا، وكان الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن كل ما أشكل عليهم، لأن مقصودهم العمل واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله ما هذا، ما هذا البكاء؟ لأن الرسول نهى أن يبكى على الميت، والمراد بالنهي النياح. فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، يعني الذي في قلبي رحمة عينه تدمع إذا وجد مقتضى للدموع والبكاء. وفي رواية قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، يعني من رحم الناس رحمه الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. فهذا الحديث فيه عيادة أهل الفضل للمريض ولو كان صغيرا، فهذا من الدين. فالرسول زار صبيا ومعه أصحابه، ولم يكن قد مات. وفي قوله إن لله ما أخذ وله ما أعطى قاله قبل أن يموت الولد، قاله قبل أن يموت الولد، وهذا فيه التصبير والتعزية والأمر بالصبر قبل حلول الموت حتى لا يفجع الإنسان ويأتيه الموت وهو غير راضي، إنما ليتهيأ، فلما يأتيه الموت نفسه قد طابت. فالرسول قال هذا الكلام إن لله ما أخذ وله ما أعطى قبل أن يموت وهو في السكرات، ليهيئها للصبر ولعظيم الأجر. وفي بكاء النبي عليه الصلاة والسلام دليل على جواز البكاء رحمة بالمصاب. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر. الحديث طويل، ولكن نأخذ الفوائد تباعا. كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، هذا فيه استعانة الملوك الكفار بالسحرة، وهذا أمر مستمر وباق إلى يومنا هذا. فالاستعانة استعانة الأكابر والملوك بالسحرة من هدي الكفار. قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. وفي بعض الروايات عند الترمذي: كان لبعض الملوك كاهنا يتكهن له، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما. في رواية عند الترمذي: فهما، أو قال: فطنا، أعلمه السحر. وهذا فيه استحباب التعليم في الصغار. قال: فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. وفي رواية: أعلمه علمي فإني أخاف أن أموت وينقطع عنكم هذا العلم ولا يكون فيكم من يعلمه. قال: فنظروا له على ما وصف. وهذا فيه أن أهل الفساد يبحثون عن من يرث فساده. قال: فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب. والراهب هو المتعبد من النصارى، نصراني مسلم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. وفي رواية: فدخل في دير الراهب وفي رواية عند الترمذي: فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب عن معبوده كلما مر به، فلم يزل حتى أخبره، فقال: إني أعبد الله. قال: وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه. وفي رواية: أرسل أن الكاهن أرسل إلى أهل الغلام: إنه لا يكاد يحضرني. وهذا فيه أن الهداية بيد الله عز وجل، فيه أن الهداية بيد الله عز وجل. هذا الشاب الصغير انتقي وجعل له معلما كاهنا ساحرا، وأهله يحثونه على ذلك، ولكنه قيض الله له من يسوقه إلى الخير. قال: فشكى ذلك إلى الراهب، الولد شكى إلى الراهب الصبي، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. علم ماذا؟ علم مخرج اكذب فيه. يقول علماء: هذا فيه جواز التورية على الخصوم، وكذا الكذب إذا رأى أن المصلحة في هذا تربو على مفسدة الكذب. قال: فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة، عند الترمذي أسدا، قد حبست الناس أي في الطريق، ما حد يستطيع أن يمر. فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. وهو كان يميل إلى من؟ إلى الراهب، فذلك قدمه، قال: إن كان أمر الراهب أحب إليك. قال: فرماها فقتلها ومضى الناس. في رواية عند الترمذي: ففزع الناس وقالوا: قد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد. وهذا من باب الكرامات، هذا مؤمن، لأهل الإيمان كرامة، هذا من باب الكرامات، لأنه دعا الله عز وجل: إن كان هذا أحب إليك فاقتله، فاستجاب الله له، هذه كرامة له، قتل الأسد بحجر. قال: فأتى الراهب فأخبره. وهذا فيه ذكر المفاخر إذا لم يكن على سبيل التفاخر. فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني. هذا من التواضع وحسن التربية والتعليم. قد بلغ من أمرك ما أرى، أجريت على يدك الكرامة، وإنك ستبتلى، أي سنة الله عز وجل، أن من سلك طريق الاستقامة لا بد له من البلاء، فإن ابتليت فلا تدل علي. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن لا يعرض نفسه للبلاء، ليست من الشجاعة أن تعرض نفسك للبلاء. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قال: يا رسول الله، وكيف يذل نفسه؟ قال: يعرض نفسه إلى البلاء ما لا يطيق. ولذلك من قواعد العلماء: السلامة لا يعدلها شيء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله السلامة أو العافية، واسألوا الله العافية. هذا الأصل، أنك قال: فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمة. هنا القصة انقطعت، أين الساحر ذهب؟ المعلم، المعلم مات ذهب، لأنه كان على وشك الموت وانتهى دوره الآن. قال: وكان الغلام يبرئ الأكمة والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، هذا بدعائه، يبرئ الأكمة بدعاء، يدعو له فيبرأ المريض، يدعو له فيشفى. ما الدليل؟ ما يأتي. قال: فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع، إن أنت شفيتني، يعني كل ما في هذا البيت من هذه الهدايا كلها لك، كلها أجمع بأجمعها إن شفيتني، فقال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى لا يغتر، إنما العافية المشافي والله عز وجل. فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. ده قلت لكم إنما يبرئ الناس بدعائه، يدعو الله عز وجل. فقال فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقاله الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أولك رب غيري؟ وهذا الذي كان ينبغي في حقه أن لا يأتي الملك، لأن الابتعاد عن السوء والفساد أمر مطلوب شرعا، ولكن كان هذا واثق من ربه كثير الإيمان ولن يتنازل ولو قتل، فاتخذها دعوة لله عز وجل. قال أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقاله الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، هنا الأصل الآن، فأبى، فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. وهذا فيه أن الإنسان يجب عليه أن يصبر ويحتسب إن ابتلي. الأصل كما قال عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولا من ابتلي فصبر فواهن. إذا ابتلي الإنسان فليصبر لا يفتن. قال فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقه. هذا فيه وجوب الثبات على الدين وعلى المبادئ. قال ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل. قريب ولا افتح خارج لن نقف تتكلم حتى يؤذن. قال فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن ديني وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. وهذا فيه أن الله عز وجل يجيب دعوة المضطر. فرجف بهم الجبل فسقطوا. Thank you. تنبيه من أخوكم يقول لا تضعوا الهواتف على وضع الطائرة على وضع الطيران يقول لأنه يشوش على الإرسال. يقول فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك. هكذا الإيمان إذا رسخ في القلب ما ضر الإنسان اجتماع الثقلين عليه. قال فقاله الملك ما فعل أصحابك؟ قال فقال كفانيهم الله تعالى. فدفعوا إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا فاحملوه في قرقور أي في سفينة في قارب وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى. فقال للملك إنك لست بقاتلي. أولاد موجودين وراء الشيب وراء البشت شو وين غيث؟ تعال تعال تحت السيارة تحت السيارة. فقال الملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. فهذا فيه أن الإنسان يجوز له أن يغرر بنفسه في مصلحة عامة للمسلمين. فهذا الغلام دل الملك على أمر يقتله به، وهذا هو الجهاد الحق، لأنه آمنت بسببه أمة وهو لم يخسر شيئا. إنما لكل أجل كتاب، مات في وقته ومات شهيدا فربح خيرا كثيرا. وأما ما يفعله بعض الناس مما يسمونه بعمليات انتحارية أو يسمونها ظلما استشهادية فليست من دين الإسلام بشيء، لأن العدو لست معه في صفوف متباينة في الحرب. ثم إذا قتلت منهم قتلوا منك أضعاف ما قتلت، ثم أنت حتما أنك ستموت، لست على الشك والغالب على الظن، ففعلك يؤدي إلى مفسدة لا يؤدي إلى مصلحة. ولذلك جزم العلماء أفضل شيء قد نحسن بهم الظن، أما نقول شهداء فلا يجوز، هذا فعل خطأ مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل منكم ابن شماس رضي الله عنه الصحابي المبشر بالجنة لما حاصروا مسيلمة في حديقة الموت واحتمى أصحاب مسيلمة بالحديقة وكانوا كثيرا، فقال لأصحابه احملوني على الجحف وارفعوني بالرماح كي يفتحوا لكم. فقام وضع الترس ثم وقف عليها ثم رفعوه ثم رمى بنفسه وسط الجموع قرب الباب وقاتل وفتح الباب انكسرت رجله. هل كان متأكد من موته؟ لا، لأنه لا يحتسب أنه سيأتي مع أحد فوق، ثم حصل فتح كبير، قتل من في الحديقة كلهم، كانوا قريبا من 25,000 من أصحاب سيلمة، وقتل المسلمين أعداد قليلة جدا. ليس انتحار، إما ذاك سيفجر سيموت يقينا، ثم يضر بإخوانه وبالمسلمين، ثم الصهور ليست متمايزة، فليس يستدل بهذا على هذا، هذا من العبث ومن جر الفساد والفتن إلى المسلمين. فدين الإسلام ليس هكذا، تقتل البريء وتقتل معه المسلم وتقتل المعتدي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الذرية، نهى عن قتل النساء في الحروب، فكيف إذا الصهور لم تتميز ورائة الجهاد لم تقم، ثم يأتي يفجر ويقول انتحاري؟ ما يقول انتحاري، يقول استشهادية، عملية استشهادية زين له الشيطان. نسأل الله أن يهدي المسلمين لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. قال ما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد، أي في مكان واحد منبسط، وتصلبني على جذع. لماذا؟ ليراه الناس كلهم. ثم خذ سهما من كنانتي، ليس بسلاحك أبدا. قال ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام. وكان هذا الرجل يقول، يدعي الربوبية، ومع دعواه لم يستطع أن يقتل الغلام. فلما قال بسم الله رب الغلام اعترف أنه ليس برب، إنما الرب رب الغلام هو الذي يفعل، فبطل ادعاؤه الربوبية، فبان للناس أنه إله مزيف كاذب باطل، وأن الرب الحق هو رب الغلام، لأنه استطاع أن يقتله لما سمى باسم رب الغلام، فعرف الناس وأسلموا بسبب هذه التضحية. قال ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهم من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام والناس يسمعون، ثم رماه فوقع في صدغه، والصدغ ما بين العين إلى شحمة الأذن، يعني وقع السهم هنا. قال فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فأوتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك. لماذا قتل الغلام؟ قتل الساحر وقتل الجليس؟ لأنهم دخلوا في الإيمان، فقتلهم لأجل دخولهم في الإيمان. فوقع ما حاذره من حيث لم يحتسب. قال قد آمن الناس، فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت. أخدود في أول السكك، الطرق بين البيوت، وأظلم فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم. وهذا فيه أنه إذا اختلف دين الحاكم مع المحكومين قد يضحي بهم ويبيدهم كلهم في سبيل نفسه. قال وأضرم فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها لأجل الغلام، شفقة ليس بنفسها، تريد أن تحمي غلامها. فقال لها الغلام يا أمة اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. هذا الحديث فيه دلالة على أن أهم شيء كان عند هذا الغلام ما هو؟ دعوته لم يتنازل عنها، ضحى بنفسه من أجل هداية الناس، وبذل روحه من أجل هداية الناس. فلا ينبغي للمسلم أن يتقاعس وأن يفتر وأن يتكاسل. الناس عطشاء، الناس محتاجون إلى العلم، محتاجون إلى الدين، محتاجون إلى الرحمة. ناس يبذلون أنفسهم، المناشير تشقهم شقين، يضحون بأنفسهم، تشق لهم الأخاديد، يسطر الله ذكرهم في القرآن، ينطق الله الأطفال في مهدهم لتثبيتهم على الحق، يضحون بأرواحهم في أول الإسلام والإيمان حين يدخل قلوبهم. فكيف من ربي على الإسلام لا يستطيع أن ينفق شيئاً أو يضحي شيئاً، إنما يضيع وقته سبهللا؟ اجتهد فإنك ستسأل عن وقتك. كان الشافعي رحمه الله إذا لقي شيخا سأله عن الفقه والحديث، فإن كان معه شيء وإلا قال له: لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. فالإنسان يجتهد إذا مكن له، لا تتقاعس. كثير من الأخوة يقول: ما عندنا دروس، لما جاء الدروس قال: المسافة بعيدة. إياك أن تتهاون، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الله سيزيدك سيعطيك، ومن يتصبر يصبره الله. من يضحي بروحه ونفسه من أجل أمة، هذا الذي يخلد ذكره ويكون له عمر آخر. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الصبر، ويجعلنا من أهل الصبر، وأن يوفقنا للصبر، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا ابتلي بعض الناس وطال بهم البلاء يقولون: إلى متى نصبر؟ إلى متى نصبر؟ نعم، اصبر، فاصبر، إن وعد الله حق. النبي يأتي يدعو ويؤمر بالصبر ويموت ولم يؤمن به أحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأمور المنكرة وما سيحدث من فتن خاصة في الملك قال: إنكم ستلقون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. متى؟ يوم القيامة. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. لا تقل صبرنا وصبرنا وصبرنا، هذا ليس بصبر. يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل أو يعجل، يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. الصبر قد يطول بالإنسان كل الحياة، ولكن الأجر يأتي في الآخرة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا قلت: إلى متى نصبر؟ فإنك لم تصبر. ولو عرفت أجور الصبر، وهذا الباب من أطول أبواب هذا الكتاب، وسأتينا حديث فيها معاني كثيرة جدا. ما معنى يا أبتاه؟ ومعنى سبحان الله وبحمده. يا أبتاه نداء، تخاطب أباها تنادي. ومعنى سبحان الله، سبحان الله تنزيه الله من كل نقص وعيب. سبحان أي تنزيه. وأما الحمد فهو الثناء. الحمد هو الثناء، فإذا تكرر الحمد سمي ثناء. كلمة عن الصبر عن المعاصي، سيأتي شرح ذلك في أحاديث كثيرة، سيأتينا أحاديث كثيرة في هذا الباب إن شاء الله. آخر سؤال. جبت الكتب شوي ولا وايد جبت؟ ها، كل نسخ؟ ما مشكلة. كيف؟ هل ثبت موت الملائكة يوم القيامة أو ملك الموت مع الدليل؟ كل من عليها فان. قال الله عز وجل يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من الملائكة من لا يموت؟ يقولون كالذين في الجنة ونحوهم، والله تعالى أعلم. ولكن الله عز وجل كتب الفناء على المخلوقات إلا من استثني، والملائكة يموتون كذلك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. في كتيب هنا سيوزع بعد الصلاة، كتيب قديم بعض الأخوان أخذه وبعضهم لم يأخذه، هنا سيوزع على الجميع بعد الصلاة. كنا نحصل ها؟ كنا ما شاء الله نحصل هذا وزيادة إن شاء الله. الله يبارك. سبحانك اللهم وبحمدك.